حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. يا موسى والدلاعي يلا نقصي على واحدة ونقص وهزي. بطل بطل بطل والباقي جنبك فيك. دي جي ساسو احنا جينا نعمل دوشة وعلى من كالعادة يلا كله يرقص على مزيك للسعادة. احنا بهنا غبنا ابطال الساحة يا سادة. رقم واحد دايما وانتم اسواق كدابة. والدلاعي يا موسى انا سمكة على استاكوزا. لو بصت لها بعنيك قمر قمر قمر. بنوته رقيقه وشيك دلع دلع دلع. فهمانه قوي في الاتيكيت. والدلاعي يا موزه انا سمكه على استاكوزا. والدلاعي يا موزه انا سمكه على استاكوزا. شبح شبح شبح احنا اللي خطفنا اللقطه. وانت وانت وانت عطلان ودماغك ساقطه. اسمي دايما دامع وسابقكم بألف محطه. يعني انت لو كوكب انا هفضل فيها مجره. وتمختاري وتغنداري اي عود مرسوم جسمك طاري. الدلاعه ومولعه طب حسبي اوعي الاسواعه اوعي الاسواعه. ايزي اوعي الاسواعه. انتي وانت ركز بقى. انتي موزة شياكة وسطك زي الاستاكة. وانا عايز اتدلع محتاج حبة هشتاكة. انتي كراميلا فرفوشة ومش مملة. يلا نعمل الحفلة ونرقص كل الشلة. كوكي هقول لابوكي في قلوب هنا بيحبوكي. رايق ومعايا ملاكي وخلاص سبت السيزوكي. جاهز ومظبط حالي وانا عايزك تبقى حلالي. يرخص علشانك الغالي انت حوار بالنسبة لي. والدلاعي يا موزة انا سمكة على استاكوزا. والدلاعي يا موزة انا سمكة على استاكوزا. جاهز ومظبط حالي انا عايزك تبقى حلالي. يرخص علشانك الغالي انت حوار بالنسبة لي. كاتي انت مراتي تسلم بطنك يا حماتي. نعمل زفة بمزراتي وانا هعزم كل اخواتي. والدلاعي يا موزة انا سمكة على استاكوزا. والدلاعي يا موزة انا سمكة على استاكوزا. حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.